وربما قرأنا بعده موضوعا آخر هذا الموضوع في كتاب آخر. أنا أريد أن تتبينوا تماما هذه المسألة وتفهموها فهما صحيح. ممكن نأتي بمرجع آخر نضيف إلى هذا المرجع حتى تفهموا فهما جيدا. بعد ذلك الله معنا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. سؤال واحد أجيب عليه، على الرغم أني أجبت عليه في درس العصر، لكن السؤال يدل على أنه خرج من هذا المجلس لا من ذاك المجلس. والسؤال يقول، يخاطبني السائل يقول: أنت قلت غير مرة إن الأشاعرة يقولون كلام الله ليس بحرف ولا صوت، وقلت إنهم يوافقون المعتزلة في القول بخلق القرآن، فيطلب السائل: في أي كتاب من القائل بهذا القول من الأشاعرة، وفي أي كتاب؟ سؤال وجيه. الجواب: هذه العقيدة يعرفها كل من درس كتب الأشاعرة المعاصرين. ارجع إلى العقيدة السنوسية من أصغر كتبهم، فيها التصريح بأن كلام الله كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت. ثم انظر في حاشية البيجوري على السنوسية، وفي حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد، وفي حاشية الدسوقي على السنوسية، وأخيرا انظر في المواقف للإيجي، لعل هذا موجود الآن في المكاتب في الأسواق. أما الكتب الأولى قد تجدها في المكتبة المركزية للجامعة الإسلامية في قسم الممنوعات سابقا، لست أدري أفرج عنها أم لا، الوقت تقدم. وأخيرا انظر في كتاب كبرى اليقينيات، تجد التصريح عند الإيجي وعند صاحب كبرى اليقينيات بأن الخلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة في كلام الله تعالى إثبات الكلام النفسي وعدم الإثبات، أي إن الأشاعرة يقولون بخلق القرآن ويثبتون لله تعالى كلاما غير مخلوق وهو الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت، والمعتزلة يصرحون بخلق القرآن ولا يثبتون كلاما آخر الذي تثبته الأشاعرة. هكذا تجد في تلك الكتب، راجع وفقني الله إياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى ناقلا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوي الجزء الثالث: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث أحد بإسلام أو نشع الزادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر، لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم أسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي لو يعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ففعلوا به ذلك، فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر له.

من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا بالمغفرة من مثل هذا. مثل من الذي تعرفون من المجتهدين الحريصين على متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أخطأوا فأولوا؟ انتبه، قال الشيخ والمتأول ولم يقل والنافي. فرق بين المتأول وبين النافي. كبار علماء المسلمين الذين تحتج بهم الأشاعرة ويعتزون بهم لأنهم يوافقونهم في بعض التأويلات تنطبق عليهم هذه القاعدة، مجتهدون وحريصون على اتباع السنة، بل نصروا السنة في مواقف كثيرة، ولكن أخطأوا فأولوا بعض الصفات. في مقدمتهم الحافظ ابن حجر العسقلاني والإمام النووي والإمام الشوكاني والبيهقي أحيانا، وهكذا. هؤلاء ينبغي أن تطبق عليهم هذه القاعدة، والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص إلى آخره. هذا ما نفهمه من كلام شيخ الإسلام إذا طبقنا على أولئك وعرفنا موقفهم من السنة، وليسوا من الأشاعر المتعصبين الذين تخصصوا في دراسة علم الكلام، لم يدرسوا الكلام ولم يتخصصوا في علم الكلام، بل اجتهدوا في خدمة السنة، ولكن وقعوا فيما وقعوا فيه لأن البيئة التي نشأوا فيها والمكان الذي نشأوا فيه والزمن، كل ذلك لم يساعدهم على فهم المنهج الصحيح، منهج السلف. وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل. فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. قد يكون الفعل كفرا وقد يكون القول كفرا. وباتفاق السلف من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، ومن قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر. هذا قول. نفرق بين هذا القول وبين القائل. ليس كل قائل بهذا القول ولا كل ناف بهذه الصفة، وكل قائل بخلق القرآن بأنه يكون كافرا، لا، لا بد من البحث، لا بد من دراسة أحواله وظروفه وأين نشأ، في أي مكان وفي أي بيئة. هذه قاعدة عظيمة. يقول شيخ الإسلام فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا إذا أطلقنا القاعدة يحكم على قائله أو فاعله بذلك إنه كافر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مرة أخرى في مجموع الفتاوي في المجلد 35، وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع صفة علو الله تعالى على خلقه، صفة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة كما اتفقنا على ذلك وكما درسنا، وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر أي نفي العلو، نفي علو الله تعالى يعتبر كفرا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، لأن الصفة ثابتة بهذه الأدلة، ونافي هذه الصفة كافر بهذه الأدلة. لا تنسوا، هكذا تقول القاعدة التي درستموها. إذا كانت الصفة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، نافي هذه الصفة كافر بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. هذه قاعدة. لكن هل تتصورون يوجد من يعذر ولو نفى هذه الصفة أنه لا يكفر كثير جدا كثير جدا من المجتهدين الحريصين على اتباع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن لبس عليهم بأن إثبات صفة العلو يؤدي إلى القول بأن الله محصور في مكان معين، ففرارا من هذا الكفر أي من كون الله تعالى محصورا في مكان معين في خلقه، ربما فهموا بل فهموا أي فعلا من قوله تعالى أمنتم من في السماء، لو بقيت الآية على ظاهرها يدل ظاهرها أن الله سبحانه وتعالى تحوي به أو تحيط به السماوات، ظنا منهم بأن هذا تشبيه، إبقاء هذه الآية على ظاهرها وإبقاء نصوص العلو على ظاهرها يؤدي إلى التشبيه، فرارا من هذا التشبيه أوجبوا التأويل فأولوا ونفوا العلو، بل تأويلهم في مثل هذه الصفة نفي صريح، حيث قالوا كما قلنا غير مرة في كتبهم ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله، وهذا نفي صريح، لكن لديهم شبهة خطيرة هي شبهة التشبيه، أن إثبات العلو يؤدي إلى التشبيه، وأن إثبات الاستواء على العرش أيضا يؤدي إلى التشبيه، هذه الشبهة يجب إزالتها حتى يحكم على قائل هذا القول بأنه كافر، وقبل ذلك لا، هذا ما يكرره شيخ الإسلام في المجموع وفي درء التعارض وفي غير ذلك من كتبه وفي محاورته ومناظرته مع علماء الأشاعرة كما سيأتي مفصلا إن شاء الله في غير هذه الليلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى انتبه، وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق، قاعدة تطلق هكذا كما مثلنا، كما دل على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقات عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، لذلك من محاسن أهل السنة والجماعة أنهم يخطئون بعضهم بعضا إن اختلفوا ولا يكفر بعضهم بعضا، ومن مساوي أهل الأهواء أنهم يكفر بعضهم بعضا، طوائف المعتزلة يكفر بعضهم بعضا، طوائف الشيعة يكفر بعضهم بعضا، وربما قرأتم لصاحب كبرى اليقينيات كيف يكفر المعتزلة، لماذا؟ لأنهم خالفوهم في إثبات الصفات السبع، صفات المعاني، كفرهم في كتابه، وقبل ذلك كان ينصح بعدم تكفير ابن عربي الطائي رئيس وحدة الوجود الذي يقول فيه ابن تيمية أتى بكفر لم يعرفه كفار قريش، لأن كفار قريش لم يعتقدوا قط بأن الله بأن العبد رب والرب عبد، لم يعتقدوا هذا الاعتقاد، كانوا يشركون ويؤمنون، يشركون في العبادة ويؤمنون في الربوبية، كفر ابن عربي وطائفته أشنع من كفر كفار قريش، ويعلم ذلك كل من قرأ فصوص الحكم والفتوحات المكية، دع كلام شيخ الإسلام، ربما يقول قائل هذا خصم للقوم لذلك يكفرهم، اترك كلامه ولا تنظر في كلام شيخ الإسلام، اذهب اقرأ بنفسك في فصوص الحكم وفي الفتوحات المكية من أول وهلة تحكم عليه بالكفر والإلحاد. هكذا البويطي أو البوطي يتناقض ينصح بعدم تكفير ابن عربي وبعد قليل يكفر أصحابه المعتزلة. المعتزلة أصحاب للأشاعرة لأنهم يتفقون كما قلنا غير مرة في القول بخلق القرآن. هكذا أهل الأهواء يكفر بعضهم بعضا، وأهل السنة يخطئ بعضهم بعضا إن اختلفوا، فلا يتسرعون بالتكفير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأصل ذلك أن المقالة هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع، هي كفر قولا يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، واضح. ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر، هذا الكلام مكرر وقد تقدم شرحه، والمكرر أحلى، حتى يثبت في حقه شروط التكفير: عدم الجهل، وعدم وجود شبهة، وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام ولنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره، وهذا الكلام الذي أنكره كلام الله، ولم يعتقد أنه من القرآن، سمع جملة من القرآن فأنكر ولم يعلم أن ذلك من القرآن، معذور، ولأنه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء ثم يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. وقد يختلفون السلف، قد يختلفون في بعض المسائل، من المسائل الخبرية اختلفوا: هل النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في ليلة الإسراء والمعراج أم لا؟ منهم من يرى أنه رأى، ومنهم من ينكر ذلك. واختلفوا أيضا: هل الرؤيا يوم القيامة قبل دخول الجنة خاصة بالمؤمنين أو للمؤمنين والكفار ثم يحجبون، أو للمؤمنين والمنافقين؟ اختلفوا، ولكن لا يكفر بعضهم بعضا، مع العلم اختلفوا في مسائل خبرية، إلى أن قال: فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، ليس بنزول الرسالة فقط، ولكن بمفهوم، بفهم مضمون الرسالة، أي حتى تتبين لهم الرسالة، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. نكتفي بهذا المقدار لنواصل درسنا إن شاء الله في الليلة المقبلة، أي ليلة الثلاثاء أو ليلة الأربعاء، ونحن سوف لا ننتقل إلى درس آخر أو دروس أخرى في الجدول حتى نكمل هذا البحث لأهميته. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،

أو دينا كان يؤثره فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسق. يرى الشيخ لا تزال الناس تختلف حتى بعد تبين الحق، إذا تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده، كان أشعريا أو ماتريديا يعتقد وجوب تأويل الصفات الخبرية ويعتقد عدم إثبات صفة العلو، وأن إثبات العلو يؤدي إلى التجسيم والتشبيه، ويعتقد حرمة الإشارة إلى السماء عند تلاوة قوله تعالى آمنتم من في السماء وما في معنى ذلك إلى غير ذلك. تأثر بهذه العقيدة ظنا منه أنها عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن بعد المخالطة بأصحاب العقيدة وبعد الاطلاع على كتب تنهج منهج أهل السنة والجماعة منهج السلف تبين له أن دعوة الأشعرية أنهم من أهل السنة والجماعة دعوة غير صحيحة، وأن عقيدتهم تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن الكتاب والسنة يثبتان لله تعالى صفة العلو، وتبين له أن علو الله تعالى صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، تبين له كل ذلك. بعد هذا كله آثر البقاء على أشعريته، صعب عليه ذلك، وهذا ما أشار إليه والد إمام الحرمين في الرسالة التي دائما نذكرها لكم. بعد أن اطلع على أدلة الكتاب والسنة وقد تشبع من آراء الأشاعرة، يقول وقف وقفة حائر فترة من الزمن لا يدري ماذا يفعل. أولئك الشيوخ لهم في نفسه منزلة ومكانة وتفقه على أيديهم، كيف يتركهم؟ ولكن قد تبين له الحق من الكتاب والسنة وكيف يترك الحق؟ وقع في حيرة فترة من الزمن، وأخيرا فتح الله عليه واختار الحق الذي في الكتاب والسنة، وأعلن أن شيوخهم لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق. هذا نص كلامه في الرسالة المشار إليها في مجموعة المتون المنيرية. هذا ما يشير إليه المؤلف. من كان هذا حاله مثلا الجوين الأب، لو تبين له بعد أن تبين له هذا التبين لو بقي على ما كان عليه يحكم عليه بأنه كافر، لأنه تبين له الحق وشاق الله ورسوله بعد ذلك، لكنه بادر بالتوبة رحمه الله ويتقبل منه. كذلك كل من تبين له الحق وهو كان في ضلالة ثم أصر متعصبا لضلالته، إما تقديرا لشيوخه أو لبيئته أو لجامعته أو كراهية للآخرين واستخفافا بهم بدعوى أنه أعلم منهم وأوسع منهم علما، هذا لا يعذر، خرج من كونه معذورا. والشيخ لم يبت في أمره، جعله يتردد بين الفسق وبين الكفر. نرجو أن يكون مراد الشيخ بالفسق فسقا يصل إلى درجة الكفر، لأن الفسق فسقان، فسق دون فسق وكفر دون كفر. هذه الحالة التي وصفناها صاحبها كافر، لأنه تبين له الحق تماما لا مانع يمنعه من الكفر، ولا شبهة حالت بينه وبين الفهم وقد فهم، الله المستعان. ثم قال الشيخ المؤلف: فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله، صراط الله المستقيم، هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وشريعة وسياسة وسلوكا وخلقا واقتصادا، ليس خاصا بالعقيدة فقط، ولكن العقيدة هي الأساس. هذا صراط الله، وما خالف هذا الصراط المستقيم سبل، والسبل تتفاوت. سبيل قد يكون أقرب إلى الجادة، وسبل أبعد، وكلها سبل. والسبل لا تؤدي إلى الهدف بل تبعدك عن الهدف. لا يصل الإنسان إلى الهدف إلا إذا لازم الجادة. الجادة صراط الله المستقيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، مذهب في العقيدة، مذهب في العبادة، مذهب في المعاملات، مذاهب. ليس المراد بالمذهب هنا المذهب المعروف المذهب الفقهي، لا، بل أكثر من هذا المذهب أخطر، المذهب في العقيدة، المذهب في السلوك، كمذاهب المتصوفة. فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلاف حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب، كأن يقول: هذه الآيات وهذه الأحاديث مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة. من هم الأشاعرة؟ ما طريقتهم؟ طريقتهم إما التفويض، ويسمون ذلك طريقة الخلف، طريقة السلف، أو وجوب التأويل ويسمون ذلك طريقة الخلف. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. بهذه المغالطة ضللوا كثيرا من الناس. وعند المتصوفة عندهم المنهج الذوق. الذوق الصوفي إنما يرى البقاء مع الشريعة قبل الوصول. فإذا وصل العبد إلى درجة يقال له الواصل إلى الله والعارف بالله تسقط هذه الشريعة، وهذه الشريعة للعوام والحقيقة للخواص. قعدوا قاعدة فأسلوا أصولا خالفوا بها ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا. وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى. من سلك هذا المسلك من أصحاب الهوى. لا بد لك من أحد مذهبين، إما الهدى أو الهوى. الهدى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما خالف ذلك هو الهوى. سميت مذهب أهل السنة والجماعة، سميت طريقة، سميت المذهب الفقهي، سمي بما شئت. كل ما خالف الهدى فهو هوى لا ثالث ولا واسطة بينهما. وقد ذم الله هذه الطريق في قوله: ولو اتبع الحق هواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. كل كما قلنا مخالفة الهدي اتباع الهوى، واتباع الهوى هو الذي شتت الأمة. الآن الأمة الإسلامية مشتتة عند كل بصير. هذا التشتت من اتباع الهوى وترك الهدي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والناظر في مسالك الناس في هذا الباب، في باب العقيدة، يرى العجب العجاب، ويعرف شدة افتقاره. العبد مفتقر إلى اللجوء إلى ربه، في سؤال الهداية والثبات على الحق. الخير إنما يعرف فضله ومكانته بمعرفة الشر. إذا عرفت الشر وعرفت سبيل غير المؤمنين، عرفت مكانة الخير وسبيل المؤمنين والسلامة، وبذلك وبدون ذلك لا تكون مقدرا للخير الذي أنت فيه. لذلك يقول عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. عدم معرفة الجاهلية ولو كنت مستقيما ناشئا في الخير وعلى سبيل المؤمنين ملتزما متمسكا، لا يكون تقديرك لهذا الحق ولهذا الخير الذي نشأت فيه مثل من عرف الشر وقارن بين الشر وبين الخير. يقول ابن القيم وهو يحلل هذا الكلام، يقول: انظر إلى الصحابة. الصحابة عرفوا الجاهلية وعاشوا في الجاهلية وعرفوا مرارتها، ثم جاءهم الخير، جاءهم الإسلام، وتفانوا في محبة الإسلام وفي تقدير الإسلام، لأنهم ذاقوا مرارة الجاهلية. الذي يطبق لنا هذا الكلام إن كثيرا من شبابنا الملتزمين المستقيمين تأتيهم الصوفية بدعوى الزهد والتقشف والعبادة، فيذهبوا بهم عن الجادة، فيخرجوا بهم عن الجادة، يبدأ بالعبادة والتقشف وملازمة العبادة، وأخيرا ترك طلب العلم، وأخيرا الابتعاد عن الناس، عن العلماء، بدعوى يريد ينقطع للعبادة. فيجده الشيطان قد ابتعد عن الجادة فيأخذه فيضيع، أو يأتيه شيطان من علماء الكلام فيقول الذي عليه 90% من أهل السنة والجماعة جمهور المسلمين الطريقة الأشعرية، وما تدرسونه أنتم ليس عليه غيركم، أنتم فقط جمهور المسلمين على خلافكم، وهل ترضى أن تعيش منعزلا عن العالم 95% على خلاف عقيدتك؟ يزين له تزيين، على الأقل إن لم يسلك معه مسلكه يهون عليه الأمر، تهون عليه العقيدة السلفية والمنهج الذي كان عليه والجادة، يسهل عليه أن يقول هذه عقيدة وهذه عقيدة، إن شئنا أخذنا بهذه وإن شئنا أخذنا بهذه. هذه أول خطوة. وأخيرا لا يتركه حتى يقول هذه فرقة قليلة شاذة مخالفة للجماهير المسلمين، وأنا مع الجماهير إن كانوا في الجنة وإلا في النار. يترك الجادة. كم الذين ضلوا بهذه الطريقة؟ أول ما يبدأوا لماذا نتعصب هذا التعصب ولماذا هذا التشدد؟ هذه عقيدة المسلمين وهذه عقيدة المسلمين. بهذه الطريقة ضل كثير من الناس لأنهم لم يعرفوا الجاهلية، نشأوا في الإسلام ونشأوا في الخير، كانوا متكلين على غيرهم في معرفة الحق والعمل بالحق والدعوة إلى الحق. ولكن في مثل هذا الانفتاح ينبغي لكبار طلبة العلم أن يطلعوا على هذه الجاهليات التي دخلت عليكم وأنتم لا تشعرون. ينبغي أن تطلعوا من باب عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه من لم يعرف الشر وقع فيه. نكمل. ويعرف من رأى هذا يعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه، لا يعتمد على الأسباب المادية، على ذكائه وعلى كثرة قراءته وعلى اطلاعه، ولكن يلتجئ إلى الله مع الأخذ في الأسباب. في سؤال الهداية والثبات على الحق. وأهم شيء الطالب أو الشاب الذي نشا على الاستقامة أن يطلب من ربه الثبات على هذه الاستقامة والاستعادة من الضلال والانحراف. وأسباب الانحراف كثرت إلى آخر دعوة الشيخ. فنسأل الله تعالى أن يستجيب دعوته ويجعلنا وإياه من المتحابين في الله. ونشهد الله ثم نشهد الحاضرين على مهبة هذا المؤلف لأنه نصح جدا وبذل ما في وسعه في نصح طلاب العلم. فعليكم أن تنتفعوا بهذا المؤلف وغيره من المؤلفات النافعة لأنه عالم ناصح متواضع رجاع إلى الحق. كلما رأى أن خلاف ما كتبه هو الحق سهل عليه أن يترك ذلك ويرجع إلى الحق. وهذه صفة قد لا تتوافر في كثير من المؤلفين، صفة خاصة يمنح الله من شاء مثل هذا التراجع وهذا الالتزام. فنسأل الله لنا وله الثبات حتى نلقى ربنا ونحن على عقيدتنا وديننا. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. عندنا موضوع قصير إتماما للفائدة نقرأ، والمستعجل له أن ينصرف وغير المستعجل ممكن أن يستفيد معنا. إتماما لما ذكر الشيخ أريد أن نقرأ الباب الخامس في الصفات الإلهية أو بعض الباب، وإن لم نكمل الباب ممكن نكمل في الليلة المقبلة إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: حكم من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة. أما حكم من نفى صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة فهو حكم يحتاج إلى نوع من التأني والتريث ثم التفصيل، لأنه من الخطورة بمكان إصدار حكم مجمل غير مفصل في مثل هذه القضية التي هي قضية كفر أو إيمان ولا واسطة بينهما. فأقول مستعينا بالله تعالى: إن من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة لا يخلو حاله من أحد أمرين: ألف أن يكون النافي عالما بالنص الذي ثبتت فيه الصفة المنفية كتابا كان أو سنة ولا توجد لديه شبهات قد تغير مفهومه في النص، كان يفهم أو يظن متأثرا بالشبهة أن النص الذي ثبتت فيه الصفة لم يكن باقيا على ظاهره مثلا، أو غير ذلك من الشبهات الكثيرة التي قد تضلل الإنسان السابق أو قليل الاطلاع، والتي من أخطرها تأثره بآراء أهل الكلام المذموم التي تفسد القلوب وتغير المفاهيم في الغالب. ولو نفى حاله ما وصفنا من العلم وعدم وجود الشبهات معاندا وجاحدا لخراب قلبه ومرضه فهو كافر في هذه الحالة كفرا ينقله من الملة الإسلامية بتكذيبه كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو غير معذور لما علمت. وحقيقة الكفر هي ذلك الخراب الذي سببه له العناد والجحود. الذي سبب له العناد والجحود بدون ضمير. ب أن ينفي في غير هذه الحالة المذكورة عنفا كجهله للنص أو عدم علمه المفهوم الصحيح على ما تقدم تفصيله، فأرجو أن يكون معذورا في هذه الحالة. والخلاف مشهور بين أهل العلم في هل يعذر الإنسان بجهله في أصول الدين أم لا. ولشيخ الإسلام ابن تيمية مواقف كثيرة تدل على أنه يرى أن المرء يعذر بالجهل مطلقا دون تفريق بين الأصول والفروع. واحد: الموقف الأول هو ما يدل عليه النص التالي من كلامه رحمه الله. يقول شيخ الإسلام في كتابه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، وهو يناقش بعض علماء أهل الكلام في بعض مسائل الصفات، لكن من لم يكن عارفا بآثار السلف وحقائق أقوالهم وحقيقة ما جاء به الكتاب والسنة وحقيقة المعقول الصحيح الذي لا يتصور أن يناقض ذلك، لا يمكنه أن يقول إلا بمبلغ علمه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك يهلك أكثر فضلاء الأمة. وإذا كان الله تعالى يغفر لمن جهل وجوب الصلاة وتحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم، فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام بحسب إمكانه فهو أحق بأن يتقبل الله حسناته ويصيبه على اجتهاده ولا يؤاخذه بما أخطأه تحقيقا لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال في موضع آخر في الكتاب نفسه كلام شيخ الإسلام هنا وإن كان يختلف مع ما قرأنا في كلام المؤلف من حيث الألفاظ المعنى واحد، إن المرأة قد ينكر صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة وهو يجهل النص الذي ثبتت به تلك الصفة، قد يعرف أدلة أخرى لكن صفة معينة لا يعرف دليلها فأنكرها، أو هناك شبهة حالت بينه وبين المفهوم الصحيح، في هذه الحالة يعذر الإنسان ولو نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة، لكن بعد أن يعرف وليست هناك شبهة لا عذر له. وشيخ الإسلام يقول إذا كان الله يعذر من يجهل وجوب الصلاة لكونه نشأ في بادية بعيدة ووجوب الخمر أو تحريم الخمر عفوا، فكيف بمجتهد اجتهد وبذل كل ما في وسعه ليعرف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخطأ؟ مثل هذا حري بأن يعذر ويغفر الله له خطأه، وهو كلام يؤيد ما درسناه في الدروس السابقة. نعم. وقال في موضع آخر في الكتاب نفسه ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساء مشكورة وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف، إلى آخر كلامه رحمه الله وهو يتحدث عن الأشعرية. وهنا في هذه المسألة أنا أكرر ما قلت سابقا، إن كثيرا من فطاحل العلماء المحدثين الذين خدموا السنة ودافعوا عن السنة بل دافعوا عن العقيدة الإسلامية في باب العبادة أي في توحيد العبادة وتوحيد الربوبية، ولكنهم أخطأوا في باب توحيد الأسماء والصفات فأولوا بعد التأويلات، لهم كتب ومقالات وكلام يدافعون فيه عن حقيقة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحاربون التعصب ويدعون إلى تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في طليعة هؤلاء الإمام الشوكاني والحافظ ابن حجر والبيهقي أمثال هؤلاء ينبغي أن يعذروا لأنهم اجتهدوا فأخطأوا. لقائل أن يقول هل المقام مقام الاجتهاد؟ المراد بالاجتهاد هنا الاجتهاد لمعرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الغرض إثبات الصفة بالاجتهاد، الاجتهاد في فهم النصوص. اختلفوا مع غيرهم من إخوانهم المحدثين الذين أثبتوا الصفات، اختلفوا في مفهوم تلك النصوص تأثرا بالأشعرية المنتشرة في منطقتهم. ينبغي أن نعذر هؤلاء ولا ينبغي أن نطلق عليهم أنهم من الأشاعرة. نعم. كان رحمه الله ذات مرة يناقش كبار علماء أهل الكلام ممن لعبت الفلسفة بعقولهم وغيرت مفاهيمهم، ونروي الحوار بالمعنى لا باللفظ ونوجده في الآتي. ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية فطاحل علماء الكلام محاولا إقناعهم بضرورة الاكتفاء بالأدلة النقلية في المطالب الإلهية وتقديمها على العقل لتكون هي الأساس في هذا الباب والعقل تابع لها. ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية فطاحل علماء الكلام محاولا إقناعهم بضرورة الاكتفاء بالأدلة النقلية في المطالب الإلهية أو تقديمها على العقل وتقديمها وتقديمها على العقل لتكون هي الأساس في هذا الباب، والعقل تابع لها، لأن العقل الصريح لا يكاد يخالف النقل الصحيح إذا أحسن المرء التصرف. فلم يمكن إقناعهم، بل أصروا على ضرورة تقديم العقل في زعمهم، ظنا منهم أن بينهم اختلافا، وهو ظن الذين لا يفقهون إلا قليلا. وفي آخر الحوار قال لهم ذلك العالم البصير: لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر، ولكنكم جهال. فعذرهم بجهلهم، وهم يرون أنفسهم أنهم من أعلم الناس، إلا أن ذلك العلم لم يخرجهم من عداد الجهال في نظر الإمام ابن تيمية، لأنهم إنما تعلموا وتبحروا في آراء الرجال وفلسفة اليونان. وأما بالنسبة لعلم الكتاب والسنة فهم في حكم الجهال، ولذا عذرهم الإمام رحمه الله. فيظهر دليا من هذين الموقفين أنه ممن يعذر الجاهل والمجتهد والمخطئ حتى في باب أصول الدين. وبالله التوفيق. هنا نقطة مهمة، مسألة الجهل والعلم. قد يكون الإنسان عالما متبحرا أصوليا فقيها لغويا عالم لا يثار حوله الغبار في علمه، لكنه جاهل في هذا الباب، وهذا هو الواقع. يجهل تماما هذا الباب. ولعل ما ذكرت لكم سابقا عن الشيخ الهراد في سبب توبته أكبر دليل على هذه القاعدة، وقبله الشيخ حامد الفقي الذي كان أزهريا، والأزهريون القدماء أقوى بكثير من الأزهريين المعاصرين. سبب توبة الشيخ حامد كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، أثر عليه عند فلاح فأخذ فقرأ فيه، فتبين له أنه لم يفهم بعد ما كان عليه السلف في باب الأسماء والصفات، فتاب بالاختصار. وشيخ الهراس تخرج وتخصص في المنطق والفلسفة، فقيل له: أنت ابن الفلسفة، ينبغي أن ترد على عالم عاق للفلسفة وعدو للفلاسفة يقال له ابن تيمية. ويقول شيخ الهراس: لا يعلم قبل ذلك عن ابن تيمية شيء. وكانت كتب شيخ الإسلام شبه ممنوعة في تلك الأيام، لأنما طبعت هذه الكتب وانتشرت بعد أن أنشأ الشيخ حامد الفقي مطبعته، مطبعة السلفية، وهو أول من طبع هذه الكتب في القاهرة. ولكنه بحث عن الكتب في المكتبات القديمة وعثر على مجموعة من كتب شيخ الإسلام، وعكفناه 3 أشهر على قراءة هذه الكتب ليعرفها ويرد عليه. ويحدثنا الشيخ الهراس رحمه الله، وهو كان أستاذنا، حدثنا بهذا الكلام في الفصل في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود، يقول: بعد أن قرأ هذه الكتب واستوعبها تبين أنه لم يفهم الإسلام إلا بعد قراءة هذه الكتب. الإسلام الصحيح بمفهومه الصحيح إنما فهم بعد قراءته لهذه الكتب فتاب، وبدلا من أن يكتب رسالة للرد عليه كتب رسالة سماها ابن تيمية السلفي، فنوقش فيها فكادوا أن يسقطوا ويقضوا على الرسالة، ولكن الله سلم فنجح نجاحا فقط دون تفوق، وهو في نظرهم معروف إنه متفوق، فأخذ درجة جيد بالبركة فخرج من أيديهم. هذا وذاك وغيرهما كثير من الأمثلة التي تدل على أن الإنسان قد يكون عالما متبحرا في كثير من العلوم ولكن يجهل هذا الباب إلا إن وفقه الله. لذلك ابن تيمية كان يعذر فطاهل علماء الكلام في المناظرة، وبعد أن حاول أن يقنعهم فعجز قال لهم: لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر ولكنكم جهال. عذرهم بالجهل. ينبغي أن ندرس لشيخ الإسلام مثل هذه المواقف في الكتب المشار إليها حتى نكون على بصيرة في دعوة الناس إلى عقيدتنا، وخصوصا المثقفين والجامعيين والدكاترة الأشعريين المعاصرين، لأننا يجب أن نعتبرهم هم محل دعوتنا على الرغم من علمهم وشهاداتهم، هم بحاجة إلى الدعوة الصحيحة التي تصدر من عالم عاقل يفهم كيف يخاطب الناس. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. نقرأ في موضوع نختم أو نقرأ ما تيسر، وعندي سؤال مهم وهو أسئلة. الباب الخامس، حيث وقفنا رقم كم؟ الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ حفظه الله تعالى في الباب الخامس من كتابه الصفات الإلهية: مما يشهد لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله قصة الرجل الإسرائيلي المشهورة، وهذا نصها من صحيح البخاري. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان رجل يصرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني. إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال لها: اجمعي ما فيك منه. ففعلت، فإذا هو قائم، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر له. فقال غيره: مخافتك يا رب. هذه الحديث عدة روايات، فهذه الرواية من أجمعها تقريبا. قال الخطابي تعليقا على هذا الحديث: قد يستشكل هذا فيقال: كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ والجواب أنه لم ينكر البعث، وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب، فظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله. قال ابن قتيبة: وقد يغلق في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك. ورده ابن الجوزي وقال: جحده صفة القدرة كفر اتفاقا. وإنما قيل أن معنى قوله لئن قدر الله علي لئن قدر الله عليه أي ضيق، وهي كقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه أي ضيق. وأما قوله لعلي أضل الله يعني في رواية أخرى غير التي ذكرناها، فمعناه لعلي أفوته، وقال ضل الشيء إذا فات وذهب، وهو كقوله تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى. ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزائه وخوفه، كما غلط ذلك الآخر فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ويكون قوله لئن قدر بتشديد الدال أي إن قدر علي أن يعذبني ليعذبني، أو على أنه كان مثبتا للصانع وكان في زمن فترة فلم تبلغه شرائط الإيمان. قال الحافظ ابن حجر: وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه، حتى ذهب بعقله ما يقول، ولم يقل قاصدا لحقيقة معناه، بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناسي الذي لا يؤاخذ بما يصدر منه. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكلام نقلناه من فتح الباري واضح ليس بحاجة إلى التعليق، وكل ما في الأمر إن كلام شيخ الإسلام الذي نقله فضيلة الشيخ محمد العثيمين وما نقلناه في هذه الرسالة لا اختلاف بين هذه النقول كلها، وإن اختلفت المصادر المعنى واحد. يفهم من هذه النقول أن شيخ الإسلام ممن يعذر الجاهل بجهله بالشروط ما لم يتبين، وإذا وجدت هناك شبهة حالت بينه وبين الفهم. وشيخ الإسلام يقول كثيرا ما يكرر هذه القصة في مجالسه، بمعنى أنه مقتنع بظاهر هذا الحديث بخلاف ما قال ابن الجوزي. سنسمع الآن إلى تأويل ابن الجوزي. نعم. قال الشيخ: قلت أما ابن الجوزي مع مكانته العلمية المعروفة فقد أبعد النزعة وابتعد عن سياق النص، فتكلف في تأويل الحديث تأويلا يشبه تأويل أهل الكلام عفى الله عنه. فلماذا هذا التكلف كله ومعنى الحديث واضح؟ والسياق يدل على أن الرجل مع إيمانه بربه وخشيته جهل أن الإنسان الذي يفعل به ما فعله أولاده لا يبعث، مثل الذي يدفن في الأرض، كما غفل عن قدرة الله الشاملة لجميع الحالات. هذا ما جهله الرجل، ربه الرؤوف الرحيم رحمه وعذره فغفر له، وهذا هو الذي يليق برحمته سبحانه ولطفه ولطفه بعباده، فقد سبقت رحمته غضبه وغلبته. واستحسن أن أذكر هنا قاعدة عند أهل السنة في مسألة قبول عذر من جهل شيئا من الدين، وهي هكذا: يعذر الإنسان إذا جهل ما مثله يجهله من المسائل الخفية كمسائل الصفات من حيث تحققها وتحقيقها ومعرفة وجه الصواب فيها، ولا سيما بعد أن طغى علم الكلام وفرض سلطانه على جمهور المتأخرين، فتغير كثير من المفاهيم في مسائل العقيدة، ودخلت بسببه على العقيدة الإسلامية اصطلاحات كثيرة، وشوشت على الناس في عقيدتهم. وما ذكرناه من كلام الإمام ابن تيمية مأخوذ من هذه القاعدة أو هو عينها، وقد صرح رحمه الله أن الفاضل المجتهد الذي يخطئ وهو يريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بقبول عذره من الجاهل الذي لم يطلب العلم إذا جهل ما يجهل مثله، أو كما قال رحمه الله. وللشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تحقيق دقيق في مسألة التكفير، ويرى أن المبادرة بالتكفير والتفسيق والهجر أمر في غاية الخطورة إلا بعد التحقيق ومعرفة تفاصيل ما في المسألة. قال الشيخ: قلت بل ومعرفة الزمان والمكان. وينصح الشيخ رحمه الله بالتريث في المسألة، ثم نقل الشيخ المراد بالشيخ سليمان بن سحمان وينصح الشيخ نعم وينصح الشيخ رحمه الله بالتريث في المسألة، ثم نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله، حيث يقول شيخ الإسلام إن من عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، من ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون، كما نقل قول الإمام الشافعي رحمه الله إذ يقول: لأن أتكلم في علم يقال لي فيه أخطأت أحب إلي من أن أتكلم في علم يقال لي فيه كفرت. ثم قال الشيخ سليمان رحمه الله: إذا فهمت ذلك وتحققته فأعلم أن الكفر الذي يخرج من الإسلام ويصير به الإنسان كافرا هو جحوده بما علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء به من عند الله عنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أصلها من توحيده وحده لا شريك له، وهذا مضاد للإيمان من كل وجه. ثم استشهد على ما ذكر بقول الإمام ابن القيم رحمه الله إذ يقول في نونيته المعروفة: فالكفر ليس سوى العناد ورد ما جاء الرسول به لقول فلان، إلى أن قال رحمه الله: والله ما خوفي من الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران، لكن ما أخشى انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرفها لا كان ذاك بمنة الرحمن. هذا كل ما في الأمر الذي أريد أن يفهم الشباب ملخص كلام الشيخ سليمان بن سحمان. وكلامه دعمه بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن الكفر الذي ينقل الإنسان من الملة هو الكفر العنادي، والعناد لا يكون إلا بعد التبين والمعرفة، والجاهل وصاحب الشبهة لا يقال له معاند، المعاند من عرف الحق وتبين له الحق وليست هناك شبهة ومع ذلك يعاند فيجهل فينكر صفة من الصفات أو يرتكب أي مكفر عنادا. وهذا العناد يعبر عنه شيخ الإسلام في غير موضع من كتبه بخراب القلب، فيقول الكفر خراب القلب. وإذا طبقنا هذا على جمهور جهال المسلمين في باب الأسماء والصفات وفي باب العبادة لا نجد لديهم خراب القلب، بل نجد لديهم رقة، رقة في قلوبهم وخوفا ومحبة لله ومحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن العوائد والسواليك والبيئات وأسباب كثيرة وشبهات تحول بينهم وبين الفهم الصحيح. هذه خلاصة ما نستطيع أن نفهم من كلام أهل العلم في هذه المسألة. لذلك ينبغي أي أن نتريث بالنسبة لجمهور المسلمين الذين يجهلون الشيء الكثير مما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي حملهم على هذا الجهل ليس الرغبة عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الشبهة. الشبه كثيرة، من أخطرها علم الكلام، وبصفة خاصة انتشار الأشعرية بين المسلمين، ثم انتشار شطحات الصوفية بين المسلمين. هذه الأمور هي التي حالت بينهم وبين أن يتبينوا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هم غير معاندين. الكافر الذي يخرج من الملة هو الذي يجحد ما يجحد وينفي ما ينفي عنادا. هذه خلاصة ما في هذا الباب. نعم، الخلاصة: كل من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة عالما بالنص فاهما له سالما من الشبهة مؤثرا معلوفه من آراء الرجال وغيرها مستخفا بالنص وغير مقدر له فقد كفر كفرا ناقلا عن الملة. وأما من نفى الصفة وهو على خلاف من وصفناه فهو معذور إن شاء الله، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والله أعلم.